إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الشيخ: باب شرائط وجوب الصلاة. باب شرائط وجوب الصلاة. عندنا حاجة اسمها شروط الوجوب، وفي حاجة اسمها شروط الصحة. هناك شرط للوجوب وهناك شرط للصحة. بدأ الرجل بالكلام عن شرط الوجوب، قال: وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. وزاد الشارح: الطهارة من الحيض والنفاس. يبقى شرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. وقد زاد الشارح: الطهارة من الحيض والنفاس. قال الشارح: من اجتمع فيه الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة عن الحيض والنفاس فلا شك في وجوب الصلاة عليه، أي أن الصلاة تجب على المسلم البالغ العاقل. وبالنسبة للمرأة نقول: التي هي ليست بحائض ولا يجمع ولا نفساء. بدأ يفرع على كل واحد من هذه الأشياء، يتكلم عن الإسلام. يبقى عكس المسلم إيه؟ الكافر. والكافر إما أنه يكفر كفرا أصليا، وإما أنه مرتد. الكافر كفر أصل، ده اللي لسه ما دخلش للإسلام، فهذا يسمى كافر كفرا إيه؟ أصليا. وأما الذي كان مسلما وجاء بناقد من نواقض الإسلام فهو مرتد، فله حكم يخالف حكم الكافر الأصلي. فأما الكافر فإن كان كفره أصليا لم تجب عليه الصلاة، لأنها لا تصح منه في الكفر. وهذا القول الأول، أن الصلاة لا تجب على الكافر كفرا أصليا، ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم، يعني إذا دخل إلى الإسلام فلا يؤمر بقضاء ما فاته من اللي يا جماعة من الصلاة بلا خلاف. يعني هذه مسألة عليها الإجماع، تخفيفا أي تخفيفا عليه. فربما دخل إلى الإسلام وقد جاوز 80 مثلا، أيؤمر بقضاء ما فاته من الصلوات من سن البلوغ؟ موضوع شاق. لذلك الإسلام يجب ما قبله، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز أن يخاطب بها كالحائض. العبارة بمعنىها إيه؟ أي لا يجوز أن يطالب أو أن يخاطب بأداء الصلاة كالحائض. الحتة دي بنقول عليها دليل عقلي، دليل عقلي، أي كأنه قاس الكافر كفرا أصليا على الحائض، على الحائض. يبقى اسمه قياس، قياس بجامع أن الحائض لا تطالب بقضاء الصلاة حال حيضها، وهذا ظاهر نص الشافعي. إذا المسألة دي كلمة نص بتعني أن القول ينسب إلى من يا جماعة؟ إلى الإمام الشافعي. وبه قال الشيخ أبو حامد، وحكى عن العراقيين وكذا قاله الفقهاء، كل دوت تأكيدا للقول الأول. ولكن الصحيح في الروضة، الروضة دي اسمها يا جماعة روضة ايه؟ الطالبين، بتاعت مين؟ الإمام النووي. ولكن الصحيح في الروضة وغيرها أن الكافر الأصلي مخاطب بالصلاة وغيرها من الشريعة. ووجه الجميع أن الفقهاء يقولون أنه غير مخاطب حال كفره، والذين قالوا أنه مخاطب قالوا شرط خطابه أن يسلم، فإن لم يسلم فلا يخاطب. يعني المسألة دي يا جماعة من المسائل، هل يعاقب الكافر على ترك الصلاة؟ فلو قلنا أنه يعاقب على ترك الصلاة فمعنى ذلك أنه مخاطب لأدائها، وطالما أنه مخاطب لأدائها فلا بد أن يأتي بشرط الإسلام، لأن الصلاة لا تصح منه حال كفره. فهذا قول من قال أن الكافر يخاطب أي يؤمر بأداء الصلاة ويعاقب على تركها، لقول الله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من اللي يا جماعة من المصلين، كلام على الكافر، فمعنى ذلك أنه يخاطب بالصلاة. طب هل إذا خاطب بالصلاة فعليه أو طلب منه أن يصلي أتقبل منه الصلاة؟ الإجابة نعم، بشرط أن يأتي. الحمد لله نهديكم والصحبة لكم، تصح منه وتقبل منه بشرط أن يأتي بشرط الإسلام، فإن الصلاة لا تقبل منه إلا إذا جاء بالإسلام، وإلا إن صلاها حال كفره فهناك مانع يحول دون قبولها. يبقى المسألة فيها كم قول يا جماعة؟ قولين. قول الأول وهو ظاهر نص الشافعي أن الكافر لا يطالب بأداء الصلاة. قول الثاني الذي صححه النووي في الروضة أن الكافر يطالب بالإيه يا جماعة؟ يطالب بالصلاة، لقول الله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وهذه الصلاة لا تقبل منه إلا إذا جاء بشرطها، ألا وهو اللي يا جماعة الإسلام. نعم، هنتكلم عن الردة دلوقتي، التفريع الثاني الردة. يبقى بدأ الرجل بالكلام على الكافر كفرا أصليا. نعم، هو يعاقب على صيام، مسألة خلافية حتى في كتب الأصول حتجدوها، هل الكافر كفرا أصليا يعاقب على فروع الشريعة، على ترك الصلاة والصيام والزكاة وإلى غيرها؟ قولين لأهل العلم. القول الأولاني أنه لا يعاقب، لا يطالب منه ذلك، ولكن يعاقب على تركه الإسلام. القول الثاني أنه خوصل بها بجزئيات الشريعة، ولكن لا تقبل منه حال كفره، فلا بد من الإيتاء لشرطه، ألا وهو الإيه؟ الإسلام. فيعاقب على ذلك، على تركه هذه الفرائع. نعم، دليل القول الأول أنه يصالب بالإسلام أولا، وهذه تأتي بعد ذلك، لأن النبي عندما أرسل معاذ إلى اليمن قال له في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ستأتي قوما أهل كتاب، فلتكن أول ما تدعوهم إليه أن شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، إلى آخر الحديث. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه بداية إلى أن يدعوهم إلى الإيه؟ إلى الإسلام، فإنهم أجابوا فعليه أن يأمرهم بفروع الشريعة من صلاة وصيام وحج وغير ذلك. فكأن القول الأول أخذ بهذه النصوص. وأما المرتد فتجب عليه الصلاة والقضاء بلا خلاف إذا أسلم، لأنه بالإسلام التزم ذلك، فلا تسقط عنه بالردة كمن أقر بمال ثم ارتد، لا يسقط عنه. ده الدليل هنا يا جماعة قياس، دليل هنا ايه؟ قياس. قاس الفرائض من صلاة وغيرها على من عليه بالمال، فكما أنه يطالب بأداء ما عليه من مال ولا يسقط عنه بالردة فكذلك الصلاة. طيب بص يا جماعة، المرتد من كان مسلما فارتد، جاء بناقد من نواقد الإيمان، بأصل بناقد لأصل الإيمان بأي شيء من أشياء المكفرة، فهذا الرجل حكمه في الإسلام أن يستتاب، أن يستتاب. ربما كان متأولا أو كان جاهلا أو كان مختلا عقليا، مختلا من ناحية العقل، فلا بد من معرفة حاله، يبقى لا بد من استتابة. يأتي الحاكم أو القاضي ويستتيب هذا الرجل، يأخذ يحبسه ويبتدي يقول له أو يرسل إليه العلماء يسأله عن حاله: ما قولك في كذا؟ حيقول: والله قولي كذا. من أين جئت بهذا القول؟ جئت بالقول مثلا من قول الله تعالى، من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ ينقشوه ويبين له الحق. فإن عاد إلى الإسلام فحكمه هذا الذي هو موجود في الكتاب، وأما إن ظل على كفره وأبى أن يعود إلى الإسلام يقتل. بس مش أي حد يقتله يا جماعة، الموضوع مش فوضى، هذه الأحكام إنما هي منوطة بمين؟ بالقاضي والحاكم، العملية مش متروكة هكذا. قول النبي: من بدل دينه فاقتلوه، ليس الخطاب موجه إلى عموم المسلمين، وإلا تكون فوضى، تكون فوضى. فهذا الأمر إنما هو خطاب لأولياء الأمور، للقضاء الذين هم ينوبون عن الحاكم في إقرار العدل. يبقى دول اللي يتكلموا يا جماعة في المسائل دي. لابد أن يستتاب، مش أي حد. بعض الناس يقول لك إيه؟ أنا رحت أقمت على الحجة فأنا أكفر. أنت مين أنت؟ أنت مين؟ الحجة لا يقوم بها أو لا يقيمها إلا عالم، إلا عالم. والحجة إنما تكون من عالم مكلف من قبل الحاكم، زي الاحتساب. المحتسب دي كانت وظيفة من الوظائف في عهد الدولة الإسلامية. طبعا الوظيفة دي تفكت بوظائف كثيرة، منها الشرطة، منها التمويل، منها الصحة، منها كل الجهات الرقابية على الشارع. فهذه الجهات كانت تسمى قديما بالمحتسب، والمحتسب يقوم بضبط الغش التجاري وغيره في الطرقات. الكلام ده بيقوم بمين يا جماعة؟ وزارة التموين النهاردة، وكذلك وزارة الصحة، مش كده؟ طيب أي مخالفات، مخالفات للشريعة وغير ذلك من أمور ضبط أعمال المنافية للآداب وغيرها، هذه الأمور ضبطيات إيه دلوقتي؟ بوليس الأدب وغيري. إذن مجموعة هذه السلطات بتمثل عندنا كلمة الإيه؟ المحتسب. والاحتساب نوعين، في احتساب تطوع واحتساب تكليف. المتطوع دوره أمر ونهي، بس يقول للناس يا جماعة ده غلط وده صح، صلوا. لو وقع واحد وجد رجل يسب الدين يقول له هذا كفر، لا تكفر بالله، يعني في حدود الايه، في حدود الامر والنهي والتعليم والنصح. اما استخدام اليد وغير ذلك فهذه من قبل الايه يا جماعه، المحتسب المعين من قبل الدوله، هو ده اللي يستطيع ان يستخدم يده. ومش معنى استخدام اليد ضرب، لا، استخدام اليد معناه ان يحول بين الفاعل والمعصيه، وهذا الامر لا يكون لاحد الناس، ولكنها سلطة يا جماعة تكليفية تنظيمية للدولة. في بيتك انت حر ان تأمر وتنهى وان تستخدم يدك في حدود ولايتك، ولايتك بيتك، انما الطريق ليس لك ان تستخدم اليد. فهذه من اختصاصات يا جماعة الدولة الاحتساب. نرجع ثاني لموضوعنا بالنسبة للمرتد، رجل ارتد قال قولا كافرا، نعم، طالما جاء بناقد من نواقض الإيمان لا تقبل منه صلاة. هذا الرجل يستتاب في حدودك، انت هتقول له والله ده غلط وده صح، حد النصيحة، ولكن لا تحكم عليه، مش انت. اما بالنسبة للمحتسب او بالنسبة للقضاء حيستتيب الرجل، تعال انت قلت كلمة والكلمة دي مكفرة وعد الى كلامك واوى الى اخره، عادة، يبقى نقول له تعالى انت كنت مرتدا لمدة مثلا اسبوع، فعليك ان تقضي ما فاتك من الصلوات، هتصلي الاسبوع، لان الاسلام اتصل بعودته الى دينه. واما ان ظل على ردته فقلنا من قول النبي من بدل دينه فإيه فاقتلوه، وهذا الأمر إنما هو موجه لمن يا جماعة؟ للحكام. نعم. مسألة ترك الصلاة وحكم تارك الصلاة مسألة الحقيقة كبيرة، وانا كنت حفرد لها جلسة كاملة انا اتكلم فيها، لانها لم تذكر هنا في الكتاب، يعني الرجل لم يذكرها. عشان كده هناك عدة بحوث كتبت في حكم تارك الصلاة، اهل العلم فيها على اقوال متعددة، منهم من كفره ومنهم من قال هو مسلم عاصي. وطبعا هم قسموا تارك الصلاة الى قسمين، من هو جاحد فهذا يخرج عن الملة بعد استتابته، واما ان يكون متكاسلا بيصلي ويترك، او ما بيصليش بالكلية تارك، ولكن هذا الترك بالايه يا جماعة؟ الترك تكاسل. فنقول ان حكم هذا الذي تركها تكاسلا اختلف في حقه العلماء على اقوال ثلاثة، فبعضهم قال يخرج من الملة بالكلية لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وكان الصحابة لا يعتبرون شيء تركه تكاسلا كفرا إلا الصلاة. هذا قول للحنابلة وقول البعض أهل العلم. وهناك من الأقوال على أنه لا يكفر، لا يخرج من الملة، ولكن يستتاب، فإن امتنع يقتل حدا. هذا قول أيضا لكثير من أهل العلم كالشافعية والأحناف والمالكية. وهناك قول ثالث طيب، القول يقول من تركها بالكلية يخرج عن الملة، ومن صلى وترك فإنما لا يكفر. وهذا القول مال إليه الشيخ العثيمين في كتابه، وله استدلال أصولي جيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الايه يا جماعه؟ الصلاه. الالف واللام دي بتفيد الايه؟ استغراق الجنس، فمعنى ذلك أفادت العموم، وعلى ذلك من تركها بالكلية يعني ترك الصلاة بالكلية بالكلية فحكمه أنه كفر. أما من ترك وصلى، يصلي النهاردة ويسيب بكرة الكلام ده كله، فهذا الرجل يفسق على تركه للصلاة ولا يحكم بكفره ولا يحكم بكفره. فهذه زي ما قلنا ثلاث أقوال ولكل دليل، وعشان كده هنفرد لها جلسة خاصة نذكر فيها الأدلة ونرجح فيها من أقوال أهل العلم. فيعني لأن الرجل كنت متخيل أنه هيتكلم عن هذه المسألة فلم يتكلم عنها، يبقى نفرد لها إحنا كلام إن شاء الله تعالى عنه. بالنسبة يعني معنى ذلك رجل كان لا يصلي ثم صلى، فعليه أيام يقضي أم لا يقضي؟ هذه المسألة تعرف بالفوائد، تسمى في كتب الفقه بالفوائد، والفوائد تقسم إلى قسمين: من فاته صلوات أوصلها بعض أهل العلم إلى خمس صلوات يعني خلال يوم واحد، فهذا يقضي ما عليه، يقضي ما عليه. ودليلهم في المسألة ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، فإنما حبس عن الصلاة لأنهم كانوا يترصدون الكفار خوفا من أن يعبروا في أثناء صلاتهم فلم يصلوا، تركوا بعض الفرائض لم يصلوه. فلما انتهى الأمر جمع نبينا صحابته وصلى بهم هذه الفوائد مرتبة مرتبة، حتى أن هذا القول أو هذا الحديث كان دليل لمن قال أن الترتيب واجب، أن الترتيب واجب. خلاصة الأمر الفوائد في حدود اليوم إنما تقضى بهذه الكيفية، أما الفوائد التي أكثر من ذلك، أكثر من ذلك يعني سنوات، رجل لم يصلي إلا في سن 17 سنة مثلا وقد بلغ في سن 15 يعني سنتين، ماذا يفعل؟ أيقضي هذه الأيام؟ هذه المسألة إنما اختلف فيها أهل العلم بناء على قضية الكفر وإيه؟ وعدمه. فمن قال أنه لا يكفر أو قال يرتد فإذا ما عاد يؤمر بقضاء ما عليه، قالوا عليه أن يقضي هذه الأيام كلها، كل هذه الأيام تقضى، فدين الله أحق أن يقضى. واستدلوا أو دليلهم في المسألة قياس، قياس على الحج، فإن المرأة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها وقد نوى أن يخرج حاجا ولكنه مات قبل ذلك، مات قبل أن يخرج للحج، فجاءت ابنته وأرادت أن تخرج مكان أبيها، أيجوز ذلك؟ فقال نبينا دين الله أحق أن يقضى، فقاسوا هذا على هذا وقالوا عليه أن يقضي هذه الأيام، ولكن ليست على الترتيب لأن الأمر فيه مشق. قول الثاني، وقد ذهب إلى هذا القول ابن حزم ورجحه ابن تيمية، نظروا في الأدلة فوجدوا أن هناك حديث أن المرأة يسأل عن صلاته، فإذا كانت ناقصة قال ربنا لملائكته هل له من نوافل، هل له من تطوع، فمعنى ذلك عندما نقصت الصلاة أكملت بما له من السنن والنوافل والتطوع. وعلى ذلك قالوا من تركها لسنوات فليس عليه إلا أن يكثر من الإيه؟ من النوافل، وأن يكثر من صلاة التطوع، ففيها إجبار لهذه الصلوات الناقصة أو هذه الصلوات التي لم يؤديها. وفي القول الثاني دليل، الأمر الثاني فيه تيسيرا على الناس، وهذا الذي نفتي به لأنه أقرب إلى الحديث، أقرب إلى الدليل، إذا ليس عليه أن يقضي السنوات الطوال ولكن عليه أن يكثر من النوافل وأن يكثر من الطاعات. نعم، التوبة تجب ما قبلها بشروط. أول هذه الشروط إذا كانت المعاصي تتعلق بظلم العباد فعليه أن يرفع هذا الظلم. واحد سرق من الناس مالا أو ظلم فلان أو ضرب فلان، فعليه أن يستسمح فلان هذا في ذنبه، وإن كان قد أخذ منه مال فعليه أن يرد له هذا المال بداية. فإن فعل ذلك واستغفر فنرجو أن يقبل منه إن حسنت توبته. ماشي يا جماعة؟ نرجع تاني، يبقى بنقول أول شرط من شروط الوجوب الإسلام، ثم فرعنا على الإسلام الكلام عن مين يا جماعة؟ الكلام عن الكافر كفرا أصليا، ثم الكلام عن الايه؟ المرتد. وحكم هذا يختلف عن حكم هذا، حكم الكافر كفر أصلي يختلف عن حكم الايه يا جماعة؟ المرتد. ثم قال والبلوغ. والبلوغ يبقى أول حاجة الإسلام، تاني شرط الايه يا جماعة؟ البلوغ. لما نفرع على البلوغ هنقول الصبي، هنقول الصبي. والبلوغ يعرف بعلامات، أولها ما يعرف بنزول المني، خلاص بلغ هيبقى ينزل منه المني. وهناك علامات ظاهرة كظهور الشعر في وجهه وفي عانته، كده يطلع الشعر بتاعه، الشنب الشارب واللحية وبقية الشعر الذي يظهر في الجسم يبدأ يظهر عليه. الأمر الثالث يبدأ يتغير ملامحه، تتغير ملامحه من ملامح الطفولة إلى ملامح الرجولة، يبدأ صوته يخشن ويبدأ كده يتغير حاله، يتغير حاله. فقد بلغ. وهذا الصبي له أحكام متعددة عند البلوغ. أولا يجرى عليه القلم، يجرى عليه القلم، فإن الصبي يعلم الصلاة في سن السابعة ويضرب على تركها في سن العاشرة، ذلك تعويدا له وتدريبا له حتى إذا ما بلغ يكون قد اعتاد يا جماعة، قد اعتاد الصلاة. كذلك بالنسبة للصبي إذا بلغ سن العاشرة فإنما يؤمر أو نفصل بينهم في المضاجع، بين البنين وبين البنات، وكذلك بين البنين. ومعنى الفصل في المضاجع، بعض الناس إن تيسر له أن يفصل في المضاجع نفسها يعني في السراير لا حرج، وإلا فيفصل بين البنات فلهم أماكن للنوم تختلف عن أماكن الأولاد. الأمر الثالث أيضا إذا ما وصل إلى حد التمييز فإنما يمنع من الدخول على النساء، حد التمييز يمنع من الدخول على النساء. حد التمييز قديما لم يجعل له سن، فبعض الأولاد يميز في سن يختلف عن البعض الآخر، والتمييز أن يعرف الولد المرأة الجميلة من المرأة القبيحة، يستطيع أن يصفها، يقدر يميز. وبعض المتأخرين استأنس بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم يؤمر أو مروا أبناءكم الصلاة لسبع، فجعل سن التمييز سن السابعة، ولا حرج في ذلك، فيمنع من الدخول على النساء. كذلك من أحكام الصبي إذا أصبح مميزا يعني بدأ يصلي ويتعلم الصلاة، لا بد أن يؤمر ببقية الأحكام، يعني يؤمر مثلا إذا قضى حاجته أن يستنجى، نعلمه كيف يتخلص من النجاسات، كيف يقضي حاجته، ثم بعد ذلك نعلمه كيف يتوضأ حتى يصلي. وتجوز إمامة الصبي، الصبي تجوز إمامته، الصبي المميز يعني عنده مثلا 10 سنين، عنده 8 سنين، تجوز إمامته. فهكذا كان عمرو بن أبي سلمة عندما يذكر حديثا موجود في البخاري أنه خرج مع أبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قومه دخلوا إلى الإسلام، فلما انتهت هذه الرحلة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا جماعة وأن يأمهم أقرأهم. وكان عمرو أقرأ الناس، كان صغيرا في سن السابعة فقدم للإمامة. وعلى ذلك فعلى مذهب الإمام الشافعي تجوز إمامة الصغير خلافا للأحاديث، إنما يكون متطوعا متنفلا، ومن صلى خلفه مفترضا. فهل يجوز أن تختلف النية بين الإمام والمأموم؟ يبقى الإمام يبقى مفترض والمأموم يبقى متنفل، فعند الشافعي يجوز ذلك لأدلة كثيرة، وعند الأحناف لا يجوز. يبقى المسألة دي يجوز إمامة الصبي عند الشافعي تأسيسا على المسألة التي قلناها من جواز صلاة المتنفل أو المفترض خلف المتنفل خلافا للأحناف في هذه المسألة. إذا معنى ذلك هناك أحكام كثيرة تتعلق بالصبي، منها مثلا أيضا إذا جاء الصبي مبكرا وجلس في الصف الأول، عنده 10 سنين أو 12 أو 13 وجلس في الصف الأول وأقيمت الصلاة، فبعض الناس ياخذ يحط ورا يرجع ورا، فطبعا في المسألة قولان، بعضهم على ذلك وعلى مذهب الإمام الشافعي هو أحق بمكانه. فإذا كان يجوز أن يكون إماما متقدما لكل الصفوف فيترك في مكانه، فهو أحق بمكانه من غيره. إذا ما نرجحوش نسيبه في الصف. هناك أحكام متعددة وكثيرة تتعلق بالتثناء. خليه في أطراف الصفوف، وهذا أولى، لأن حديث جعل صف للصبيان لا يصح. من خلال التجربة لما تحط صف للصبيان تلاقيهم بيقعوا على بعض وبيضحكوا وبيبوظوا الدنيا. إنما لو جعلت الولد في أطراف الصفوف على اليمين أو اليسار أبي فتوى الشيخ العثيمين، فهيكون ذلك انضباطا له، هينضبط. الولد واقف جنب أبوه في اليمين أو في اليسار فحينضبط، لن تصدر منه هذه الحركات التي تفسد على الناس صلاته. نعم، لا يعتبر قاطعا للصف، هذه فتوى لا تجوز. مجنون لحكم تاني هنتكلم عنه دلوقتي. يبقى معنى ذلك عندما نتكلم عن البلوغ نتكلم عن الصبي، فأحكام الصبي أن يؤدب أن يعلم كما كان نبينا يفعل. وجد غلاما يأكل طعاما تطيش يده في الإناء وليه تأخذ من شمال، فقال يا غلام سم الله كل بيمينك كل مما يليك. فهذه المرحلة مرحلة تعليمية، من سن السابعة إلى أن يبلغ مرحلة تعليمية. المرحلة من السابعة إلى العاشرة تعليمية مع عدم الضرب، ما تضربهوش. أما من العاشرة إلى أن يبلغها يضرب، يبقى فيها نوع من العقاب، والعقاب قد يكون ضرب أو غيره. فعندما يضرب هذه إنما وسيلة من الوسائل. طب يضرب إزاي؟ هل بقى نجيب عصايا ولا رجل كرسي ونضرب بيها؟ لا. فعند الأحناف يضرب ثلاثا ولا يزيد، وإن ضرب فلا ترفع اليد إلا هكذا، يعني اليد لا ترفع إلى أن يظهر الإبط، بتضرب ضرب ضرب فيه إزاء، لا كده ضرب هكذا. كذلك أن الضرب لا يتجاوز أو لا يصل إلى درجة الحد، يعني الحدود أعداد معينة من الضرب من الجلد، كالجلد 100 والجلد 80. إذا معنى ذلك التعزير، كلمة التعزير أو الأمور التعزير يعني التأديبي، والتأديب يكون من الوالي لأولياء، يعني الأب الأبناء، الرئيس في المصلحة لمرؤوسيه، المدرس لطلابه، المدير للمدرسين وهكذا. القاضي يعذر أيضا على الأمور التي ليس فيها حد، والتعذيرات إما أن تكون عقوبات مالية تخصم منه من مرتبه، وإما أن تكون عقوبات تأديبية زي الأب بيضرب ابنه أو المدرس بيربي ابنه أو يربي امرأته، الرجل يعني يربي امرأته. هذه عقوبات، عقوبات تعذيرية مختلفة. فهذه العقوبات لا يترتب عليها أذى شديد، يعني أضربها أو أعلها عين ولا أكسرها رجل، هذا أمر لا يجوز ولا يقره الإسلام، ولا يقره الإسلام. يبقى الضرب المقصود بإحداث المهانة علشان يعرف أنه قد أهين بضربه فلا يفعل ذلك مرة ثانية. طيب، ثم بعد ذلك العقل. يبقى هنتكلم عن مين؟ عن من زال عقله. من زال عقله إما بجنون أو بمرض، قال الشيخ: ومن زال عقله بجنون أو مرض أو نحوهما فلا تجب عليه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وعن المجنون حتى يعقل. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن، حديث حسن. وهذا الحديث صححه الحاكم وقد وافقه الذهبي وصححه الألباني. مسألة الحقيقة من زال عقله دي مسألة مهمة أوي. من زال عقله بجنون، المجنون على أحوال. هناك من جن واستمر في جنونه، لا مستمر في الجنون، فهذا لا يكلف، ليس بمكلف، رفع عنه التكليف. وإذا أفاق من جنونه بعد سنوات أو بعد أيام فلا يطالب بقضاء ما فات، لأنه في حال جنونه فاقدا للعقل، والتكليف مناصه يا جماعة العقل. يبقى هذا لا يطالب بقضاء ما عليه. طيب، إذا كان يجن ويفيق، يعني يقعد مجنون ساعتين وبعدين يفوق، فهذا يطالب بالصلاة حال إفاقته ولا يطالب بها حال جنونه. طيب، مسألة ثالثة: من زال عقله بإغماء، مش بجنون ولكن بإيه؟ بإغماء. واحد دخل في إغماء وظل فاقدا لعقله لصلوات متعددة، يعني بعد ما صلى الظهر دخل في إغماء وظل في حاله هذه إلى بعد صلاة العشاء، فات الساعة 10 بالليل، فهل يؤمر بقضاء ما فاته من العصر والمغرب والعشاء؟ يصلي العشاء لأنه أفاق في وقتها. أما بالنسبة للعصر والمغرب فالمذهب أنه لا يؤمر بقضاء هذه الأوقات، لأنه زال عقله، حالة زال عقله. وكما قلنا أن التكليف إنما يناص بالعقل، يناص بالعقل، وده كان فاقد العقل، فيقاس على المذهبي على يا جماعة على المجنون، بجامع أن الاثنين كان فيه زوال عقل. بعض أهل العلم هناك قول أن يقضي هذه الصلوات، وقاسوا هذا الرجل على النائم، على النائم وعلى المريض، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يبقى الأمر بالقضاء في الصيام يقاس عليه هذا المريض بزوال عقل، ويقاس على النائم، وهذا قياس رد، لأن النائم إذا استنبه انتبه، فلما تيجي تهز النائم كده قوم حيقوم. أما فاقد العقل الذي زال عقله بإغماء لو هزيته مش حيقوم، إذن لا نستطيع أن نقيس هذا على النائم، على النائم. ولذلك أقرب الأقوال إلى أنه قريب من المجنون بجامع زوال العقل، فلا يؤمر بالقضاء على المذهب. قول الثاني أنه يؤمر بقضاء هذه الأوقات. وهناك قول ثالث: إن كانت في حدود يوم وليلة يؤمر بقضائها، وإن زادت عن ذلك فلا يؤمر بقضائها، وهذا قول لا دليل فيه. نعم. ما دخل طالما دخل في غيبوبة يبقى زال عقله، فزال عقله لا يؤمر بالصلاة في هذا الوقت. وإذا أفاق هل يطالب بقضائها؟ بنقول في المسألة قولين، قول الأول بعدم القضاء وقول الشافعية، ودليلهم القياس على المجنون، قول الثاني أنه يقضي ودليلهم القياس على النائم. نعم. كل من زال عقله، كل من زال عقله يأخذ نفس الحكم. نعم. أما من زال عقله متعمدا فيؤمر بقضاء الايه، عقوبة له بقضاء هذه الصلاة، خاصة من زال عقله بالخمر أو بالمخدر، واحد شرب مخدر أو شرب خمر فزال عقله وظل في سكره يوم أو أقل أو يزيد، فهذا يؤمر بالقضاء عقوبة له. ذلك بعض أهل العلم في حق السائل السكران هذا قال إذا طلق حال سكره يقع طلاقه، لأنه هو الذي أدخل نفسه في ذلك عقوبة له. ولكن الراجح الذي عليه الفتوى وأخذ به القانون المصري أن طلاق السكران لا يقع. ثم أخيرا الكلام عن الحائض والنفساء، وهذا بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة، وقلنا أن دليل ذلك أن السيدة عائشة كانت تذكر أن المرأة الحائض أو النفساء كانت لا تصلي ولا تصوم، وتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، لأن هناك مشقة في ذلك، مشقة، والمشقة تجلب الإيادة مع التيسير. إذن شرائط الوجوب بالنسبة للصلاة، لما نقول إيه هو شرط الوجوب، تقول أن الصلاة تجب على كل مسلم بالغ عاقل، كل مسلم بالغ عاقل. وبالنسبة للمرأة وأن تكون على غير حيض أو يا جماعة أو نفاس، على غير حيض أو نفاس. في أي سؤال؟ يعاقب المرء أحيانا. هم قالوا أن الرجل إذا جاء بالمعصية فعندهم قاعدة تقول أن الرخص لا تناص بالمعصية، من سافر وأراد من سفره الزنا مثلا أو قطع رحم أو قتل، فهذا الرجل سافر سفر معصية، فليس له أن يترخص عند جمهور أهل العلم. فالرخص إنما تناص بالإيجا معها بالطاعات ولا تناص بالمعصي. مفهوم الحتة دي؟ لهم أدلة في ذلك كثير، وهي مسألة معروفة عند كثير من أهل العلم من أصحاب المذاهب، خلافا للظاهرية الذين عمموا وقالوا من سافر يترخص أيا كانت هذه الرخص، سواء كان للطاعة أو للمعصية. فبناء على هذه القاعدة يقولون أيضا هو الذي أدخل نفسه فيقع طلاقه. نعم. في أي سؤال تاني يا جماعة؟ تاني على مذهب الإمام الشافعي أنه لا يؤمر به ولكن يصلي العصر. وهناك كما قلنا أقوال، منهم من قال يصلي ومنهم من حدد بيوم وليلة إلى آخر. نعم. طالما جن فلا يؤمر بذلك، وإذا أفاق يؤمر بصلاة ما عليه. أما الخلاف يقصد خلاف المذهب، خلي بالكم يا جماعة ان احيانا يقولوا ايه وفيها اتفاق ولا خلاف، يبقى المعنى او اتفاق بين الاصحاب او غير هذا المعنى انما هو بين اصحاب الشافعي، يعني الكلام خاص بالمذهب. لذلك ترى مثلا ان احنا وجدنا قول في احيانا بعضهم يدعي الاجماع في مكان ليس فيه اجماع، فان حمل قوله على اجماع اصحاب المذهب فهذا قول جائز، اما ان يعمم على كل المذاهب فهذا ليس بصحيح. دي مسألة كثيرة ذكر انه حاجات من هذا كثير في صحيح مسلم وغيره في شرحه على مسلم يعني. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.